أرأيت الذي يكذب بالدين. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? فذلك الذي يدعو اليتيم. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. ولا يحض على طعام المسكين. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. فويل للمصلين. Maka celakalah orang yang sholat. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. الذين هم يراءون. Yang berbuat ria. ويمنعون الماعون. Dan enggan memberikan bantuan.